اسمه زي ما نعرف رسائل قرآنية ورسائل من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبب أو حبل ممدود، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. اللي احنا بنعمله وبنحاول نعمله في هذه المجالس ان احنا نستمسك بحبل الله من السماء، ونستمسك بهدايات القرآن. وكل سبحان الله العظيم، كل ما العبد يستمسك بهدايات الله عز وجل وبهدايات القرآن تنضبط عنده الموازين، خصوصا في أزمة الفتن اللي احنا بنحياها في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالقرآن وأن يهدينا وأن يعلمنا. الآيات اللي معانا النهارده آيات من سورة النجم، وهي سورة مكية، وسورة سبحان الله فيها من المعاني الكثيرة، وهي كما قال ابن مسعود: أول آية، أول سورة نزلت فيها سجدة هي سورة النجم. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، حتى من لم يستطع أن يسجد كان يأخذ حفنة من التراب فيضعها فوق رأسه. الشاهد إن الآيات، آيات النجم ثقيلة وشديدة، آيات النجم آيات ثقيلة وآيات شديدة. ولكن إحنا معانا في هذه الآيات آية رقم 31 و 32 تقريبا، لأن هم متصلين ببعض. فإحنا دايما تعلمنا ذلك يعني في مجالس القرآن، إن عشان نفهم معنى آية، يعني أنا عايز أتكلم عن قول الله عز وجل: إن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة. فعشان أتكلم عن هذا القول كنا دايما لازم نفهم معرض الصورة، والصورة جات إزاي وجات في إيه، والآية اللي قبليها والآية اللي بعديها. وده دايما بيدربنا على التعامل مع القرآن. القرآن كتاب أنزل ليتدبر فيه وليعمل به، ولم ينزل القرآن فقط لكي يعني نتلوه، بل حق تلاوته هو تعلم ما فيه والعمل به كما قال أهل العلم. فالآية التي معنا اليوم، الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله ما في السماوات ولا في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. الله عز وجل يخبرنا عن سعة ملكه. الله عز وجل من أسمائه الواسع، وسعت رحمته كل شيء ووسع ملكه كل شيء. فالله عز وجل يخبرنا في ذلك، سيقول سبحانه وبحمده: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. الترتيب ده يا إخوة وأخوات منطقي جدا، لأن كيف الله عز وجل سيجزي الذي أساء وسيجزي الذي أحسن إن لم يكن يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وإن لم يكن له ما في السماوات وما في الأرض. عشان كده سبحان الله نرجع مع بعض آية، الله عز وجل يقول: ذلك مبلغهم من العلم، علم الكافر حتى علم المؤمن قليل. يعني الله عز وجل هنا يحدث عن اللي أعرض عن ذكر الله، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. يعني العلم اللي بيحصله والعلم اللي عنده بس العلم الدنيوي. فالله عز وجل يعلمنا ويخبرنا إن ربك هو أعلم، لأنه سبحانه وبحمده وحاشا إن لم يكن لا أعلم يعلم كيف سيجازي، وإن يكن يعلم وليس عنده القدرة حاشا سبحانه وبحمده كما في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض كيف سيجازي؟ لأن أنت ممكن تبقى عارف إن في فلان وفلان وفلان بيغلطوا أو حرامية مثلا، بس ما أنت ضعيف ما عندكش قدرة فمش تعرف تعمل حاجة، وممكن تبقى عندك القدرة والسلطان بس ما تعرفش حاجة. الله عز وجل عنده العلم والقدرة سبحانه وبحمده. فهذه الآيات يا إخوة يا أخوات تجعلنا نعظم الله عز وجل، تجعلك تعلم أن الله عز وجل عليم، أن الله عز وجل مطلع عليك، أن الله عز وجل قادر عليك، قادر على أن يجازيك عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا إن شاء الله. بل أن العبد يدخل إلى مولاه سبحانه وبحمده من هذا الباب، اللهم بعلمك بما أعلم وبقدرتك علي إلا غفرت لي. يعني وكأنك من شدة عظم الله عز وجل وعظم علمه وقدرته عليك يعني بتتوسل إليه أن يغفر لك. عارف لما بيبقى حد ضعيف جدا واقف قدام حد قوي جدا فبيقول له أنت قوي جدا ارحمني، يعني بيتوسل إليه من باب الثناء عليه، بيتوسل إليه من باب الثناء عليه. فأنت وإنت وإحنا بنسمع هذه الآيات قبل أن ندخل في القول اللي معانا في هذه الأمسية، إن ربك واسع المغفرة، يجب أن تعلم من هو الله، لأن كلما زاد هذا العلم كلما زاد الفهم عن الله، وكلما زاد الفهم قلت المعصية. مش هقول اختفت، لا قلت، لأن أنت كل ما بتعرف أن الله عز وجل، الكلمة اللي الواحد بنعلمها للصغار ويا ليتنا نتعلمها، اللي هي الله راقبي، الله ناظري، الله مطلع علي، الله شهيد علي. من تعلم هذه الكلمات يعني قلت معصيته لله. فالله عز وجل هنا يا إخوة يخبرنا، والخطاب هنا موجه لكل الناس، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي. وكأن يعني مكاننا يا إخوة وأخوات على هذه الأرض لغرض الامتحان، نحن هنا من أجل الامتحان، وهذا الامتحان سنجازى عليه. فقال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. اوعى تفتكر واوعى تفتكر يلي أسأت ويلي أذنبت أنك لن تجازى بما عملت. اوعى تظن ذلك في الله عز وجل، ده ظن السوء يا إخوة أخوات. اللي يظن ذلك في الله هذا ظن السوء. الله عز وجل سيجازي كل إنسان بما يعمل، وقد يكون هذا الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، قد تعجل العقوبة في الدنيا، وأحيانا قد يقول ذلك من رحمة من الله عز وجل، لأن عقوبة الآخرة شديدة وصعبة سيعجل له العذاب في الدنيا. الله عز وجل يقول في كتابه فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا، كلا أخذنا بذنبه. والعقوبات دي كانت في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. فاعلم واعلمي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ستجازى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. الله أكبر. قالوا هنا الحسنى هي الجنة. الله أكبر. قالوا الحسنى هي الجنة، ويجزي الذين أحسنوا في الدنيا، كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا في الدنيا حسنة. فقالوا الحسنى، وقالوا الحسنى هي رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة. كل هذا من الحسنى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحسنى. ثم وصفهم الله عز وجل، وصف مين؟ وصف الذين أحسنوا بالحسنى، فقال فيهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فلما وصف الله عز وجل أنه سيجازيهم بالحسنى ذكر عنهم صفة أساسية. وبالله عليك وبالله عليك نركز أوي في الصفة دي. إيه هي الصفة؟ إن الناس دي جماعة بتتقي الله، الناس دي بتجتنب أنها تعصي الله عز وجل، الناس دي بتبعد عن طريق المعاصي. فاهمين؟ يعني وكأن أصل وقاعدة عند الذين أحسنوا وسيجازيهم الله عز وجل يوم القيامة بالحسنى أنهم كانوا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. حتى أن معنى يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، كتير أو بيفتكر إلا اللمم دي يعني إيه؟ يعني بيعمل صغائر بس ما بيعملش كبائر، وكأنه يعني قاصد. لا لا، ليس هذا هو المقصد. إلا دي جاءت هنا للاستدراك. يعني إيه للاستدراك؟ يعني ليس المعنى أن الله رخص في إتيان اللمم، لكن المعنى هنا أن المؤمن لا يعني لا يفطر عن الوقوع كل فترة أخرى في ذنب. يعني لكي لا يظن المسلم أو المؤمن أنه لم يقع أبدا في معصية فيصيبه ذلك بالقنوط. يعني هنا في معنيين، معنى عام ومعنى خاص. معنى العام لكي لا يعامل المسلمون مرتكب شيء من اللمم معاملة مرتكب الكبائر. يعني ما تلاقيش حد مثلا وقع في صغيرة فتعامله نفس معاملة الكبيرة. وهنا بقى العلماء، وهذا جاء فيه كثير من الآيات والأحاديث، العلماء هنا فرقوا ما بين أن الذنوب ليست كلها في منزلة واحدة، في كبائر والكبائر دي لها حد في الدنيا يجب أن يقتص، يجب أن ينفذ عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمرتكب الكبيرة زي الزنا وشرب الخمر مثلا. هذه مرتهنة بحد من حدود الله عز وجل يجب أن يطبق في الدنيا إن استطيع ذلك. يعني ده المعنى الأول. أما المعنى الثاني، المعنى الخاص، رحمة بالمسلمين اللي بيرتكبوا هذه الصغائر، فما يخليش الصغيرة اللي يقع فيها دي تقنطه من رحمة الله، وما تخليش الصغيرة دي يعني يظن بها أنه هالك. ولكن ليس المعنى أن ربنا رخص بقى اللي هو إيه، مش أنت اجتنبت كبائر الإثم والفواحش يلا يا عم بقى روح اعمل لمم زي ما أنت عايز. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك، فصل في ذلك إن صغار الذنوب يجتمعن على العبد يوم القيامة حتى يهلكنا. حتى قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يظن إن هو رخص لي بقى أكن ربنا قال إلا اللمم. لا، يعني إلا اللمم دي إن هم حتى هذا اللمم لا يقع فيه بقصد، لا يقع فيه بقصد. خلينا نعدي على الأقوال عشان الكلام ما يبقاش مشتت ونركز فيه. ابن الجوزي قال في كلمة الذين، في قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال ما ألم به من الإثم والفواحش في الجاهلية فإنه يغفر في الإسلام. هذا قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إلا اللمم أي إلا ما أتوا في الجاهلية، إلا ما أتوا في الجاهلية. يعني هو وقع في ذنوب كان بيقع فيها من الإثم والفواحش. قالوا الإثم والفواحش الزنا وشرب الخمر، الزنا وشرب الخمر، إن هو كان بيقع في ذنوب أول ما أسلم خلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذلك. فمعنى إلا اللمم أي إلا ما وقع فيه في الجاهلية من الإثم والفواحش. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن يلم بالذنب مرة ثم يتوب ولا يعود. هذا قاله ابن عباس. يعني إلا اللمم إن هو يقع في الذنب مرة وبعد كده يتوب لربنا سبحانه وتعالى، يقع مرة وبعد كده يتوب. هذا قاله ابن عباس والحسن والسدي. المعنى الثالث، معنى اللمم أنه صغار الذنوب كالنظرة والقبلة وما دون الزنا، وما دون الزنا، قاله ابن مسعود وابو هريرة والشعبي ومسروق. ويؤيد هذا الحديث، ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فزين العينين النظر وذين اللسان النطق، والنفس تشتهي وتتمنى ويصدق ذلك الفرج ويصدق ذلك ويكذبه الفرج، فإن تقدم بفرجه كان الزنا وإلا فهو اللمم. يعني وكأن إيه اللمم، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر كبائر الإثم والفواحش قالوا إن كبائر الإثم هي الشرك بالله، والفواحش اللي هو بقى إيه كبائر الإثم دي الحاجات اللي هي العظام زي الشرك بالله، أما الفواحش قيل أنها جميع المعاصي، وقيل أنها الزنا، وقيل أنها الزنا. فكل قالوا اللمم على المعنى أن هي الزنا، كل ما دون الزنا، يعني حد مثلا، وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مقاتل ابن سليمان، قال أن هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى نبهان التمار، كان له حانوت يبيع فيه تمرا، فجاءته امرأة تشتري منه تمرا فقال لها إن بداخل الدكان ما هو خير من هذا، فلما دخلت راودها عن نفسها فأبت وانصرفت، فندم نبهان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فندم رضي الله عنه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ندم وأتى قال يا رسول الله ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع. يعني وكأن يقصد هنا إن هو إيه قبلها أو غزلها أو عمل أو فعل أو فعل إلا الجماع دون ذلك. فنزل قول الله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فهذا قول من الأقوال. عن مجاهد أنه قال في هذه الآية إلا اللمم، قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه، الذي يلم بالذنب ثم يدعه. ثم ذكر قول الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جمة وأي عبد لك ما ألم، إن تغفر اللهم تغفر جمة وأي عبد لك ما ألم. يعني من ذا الذي لم يقع من ذا الذي لم يقع في ذنب، حتى قال الشاعر من ذا الذي لم يسيء قط ومن له الحسنى فقط، من ذا الذي لم يسيء قط ومن له الحسنى فقط. هذا يعني قيل أنه في النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله العظيم، الله عز وجل هنا يقوى تاني عشان نرجع يصف مين، يصف ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا مثل قول الله عز وجل في النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني وكأن الإنسان حيقع في الذنوب، حيقع، ما من عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يألفه الفينة بعد الفينة أو يألفه الفينة بعد الأخرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن المعنى هنا يا إخوة أخوات إن مفيش حد مش هيقع. أمال إيه بقى الفكرة أو إيه المقصد؟ المقصد إن أنت لما تقع تتوب وتعود. ده كده هو ده اللمم بقى، اللمم العبد الذي يقع في الذنب ثم يتوب ويعود منه، ده يرجى له ان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته. هي دي نكفر عنكم سيئاتكم، ربنا يكفر عن هذا العبد سيئاته يوم القيامه. وقيل المعنى الرابع او الخامس انه ما يهم به الانسان، قاله محمد بن الحنفيه ابن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، انه ما يهم به الانسان، يعني اللمم ان العبد يهم بفعل المعصيه. والخامس انه الم بالقلب اي خطر بقلبه، قاله سعيد بن المسيب. والسادس قاله الحسين بن الفضل انه النظر من غير تعمد، اللي هي النظره الاولى، ان يعني امراه عاديه فواحد ينظر لامراه ثم يغض بصره ويستغفر، هذا من اللمم. لكن ليس يا إخوة وأخوات اللمم أن العبد يصر على الذنب، هذا ليس موجود. لأن أحيانا الإنسان يظن إيه أيوة ما أنا بعمل لمم، أيوة ما هو النظرة دي لمم، ما هو دي لا أصلا ما بزنيش، أصلا ما قبلتش، أصلا ده أنا ما عملتش كبيرة، ما وقعتش في السبع الموبقات، أعمل بقى اللي أنا عايزه. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار. يعني حتى وإن وقعت في الكبائر إن استغفرت الله عز وجل يغفر لك بإذن الله، ولا صغيرة مع إصرار. يعني الصغيرة العبد لو أصر على ذنب هذا يرتفع عن منزلة الصغيرة وقد يصل إلى الكبيرة، لأنه هنا يحاد الله عز وجل وكأنه مش هم ربنا سبحانه وبحمده، وكأنه مش هم ربنا سبحانه وبحمده. فالواحد ياخد باله يا إخوة يا أخوات، ياخد باله إنه يعني لا يستمر في الذنوب ولا ينفك عن حال الاستغفار أبدا، ولا ينفك عن حال الاستغفار أبدا. لأن من أقوال اللمم قالوا اللمم من لم يجب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة عذاب، وهذا مما قاله ابن عباس وقتادة، إن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنيا يعني دي حاجة لن تحد فيها ولم يستحق عليه في الآخرة عذاب، وكأنه سبب يقع فيها كل مؤمن زي ما قلنا إيه زي النظرة الأولى كده. ولكن زي ما قلنا إن من الأقوال المشهورة إن هو إيه إن هو الذنب من ألم بذنب مرة ثم تاب منه ولم يعود، من ألم بذنب مرة ثم تاب منه ولم يعود. فقال الله عز وجل بعد هذا المشهد لكي لا ييأس لا أصحاب الكبائر ولا أصحاب الصغائر، فقال إن ربك واسع المغفرة. الله أكبر، إن ربك واسع المغفرة. وسبحان الله يا إخوة يا أخوات، بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الواحد وهو بيعدي على هذه الآية بيتأثر جدا إن ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى إخوة هو الغفور، وهو الغفور الودود. فكان يكفي إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ربك غفور، لكن يذكر أنه سبحانه وبحمده واسع المغفرة، يعني دي فيها طمع كبير أوي في ربنا يا شباب. وكأني بالحديث القدسي عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة على ما كان منك ولا أبالي. وكأن العبد الذي يظن أنه واسع العصيان وأنه وقع فيما لم يقع فيه أحدا من العالمين تأتي هذه الآية أن الله عز وجل مغفرته مش مغفرة عادية، مغفرة الله عز وجل مغفرة واسعة، مغفرة واسعة تحوط كل إنسان. حتى قال ابن كثير أي رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا لشبه إن ربك واسع المغفرة، فلا تستعظم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما تقولش كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى إن أراد لا يغفر فقط، وهذا قاله أهل التفسير، الله عز وجل إن أراد لا يغفر فقط يا إخوة يا أخوات لأهل اللمم، بل إن أراد غفر لكل الناس مؤمنهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم إن أراد سبحانه وبحمده، فمغفرته واسعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنا قصدي هنا بالمسلم والكافر أي إذا جاءه تائبا مسلما. يا إخوة الله عز وجل غير نواميس الكون من أجل نية، من أجل عبد أتى بقلبه إلى الله. قصة التائب الذي قتل 100 نفس، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. لكن لما عبد قتل ليس نفسا ولا 10 بل 100 نفس، فلما قتل 100 نفس كان 99 وأكمل بعالم، عفوا أكمل بعابد وليس عالم، فلما أكمل به 100، فلما أكمل بهذا العالم 100 لازال الله عز وجل يجعل في قلبه هذا الشعور أنه يريد أن يتوب. فلما أقبل على الله عز وجل وسمع كلام، لما ذهب إلى عالم وقال، لما قتل العابد وأكمل به المئة وذهب إلى عالم فقال له اذهب من أرض كذا فإنها أرض سوء، إلى أرض كذا وكذا فتجد أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، وجهه للصحبة الصالحة من أكبر المعينات على ترك الذنوب والمعاصي، والأوبة إلى الله إن أنت تنتقل من الحال اللي أنت فيها ومن المكان اللي أنت فيه ومن الصحبة اللي أنت فيها ومن البيئة اللي أنت فيها، البيئات الإيمان الشاهد. فالرجل ده كان لسه في الطريق، كان لسه بيتحرك، فجاءته المنية فاختلف فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقيل في الحديث فناء بصدره إلى الأرض التي فيها الخير أو فيها التوبة، وقيل أن الله عز وجل حرك له الأرض، إن أرض الخير تقترب منه، هذا من أجل عبد تائب تاب إلى الله عز وجل. فيا إخوة، إنك تتوب لله وتستغفر يعني دي حاجة كبيرة عند الله عز وجل. ويفتكر حديث لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلاه، حديث الرجل اللي كان معانا قوى عليها كل حاجة وبعد كده ضاعت منه، أول ما لقاها أمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. عارفين يا جماعة دي الفرحة اللي هي إيه؟ فرحة ما فيش زيها، واحد كان بيموت لقى الحياة. شايفين الفرحة دي؟ الله سبحانه وبحمده عز جاهه وجل ثناؤه يفرح أكثر من ذلك الرجل بتوبة العبد. فلا يتمل من التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمل حتى تمله. بس نوعد بعض بحاجة، نبعد عن الكبائر. في كبائر كده يا إخوة وأخوات نبعد عنها. طب واللمم اللي احنا ممكن نقع فيه نجبره بالاستغفار؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان الصحابة يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. هو ده بقى اللي إيه؟ اللي هتيجي يوم القيامة هيطير بقى كل اللمم اللي الواحد ممكن يبقى وقع فيه. ومحدش يا إخوة يستعظم ذنوبه، فرحمة الله ومغفرته أوسع من ذنوبه. رحمة الله عز وجل ومغفرته أوسع من ذنوبك وأوسع من ذنوبك. لو أنت كنت متبرجة أو بعيدة أو عن ربنا، لو أنت كنت بتعمل واقع في ذنوب خلوات، أو لسه حتى بتقع، توب وارجع، وقع وتوب وارجع. حتى قيل في الأثر والله لو وقع في الذنب 1000 مرة يتوب لهذا الذنب 1000 مرة. قاله ابن تيمية تقريبا. إن يعني لو أنت وقعت، تخيل كده معايا واحد في اليوم وقع في ذنب 1000 مرة، كل ما يحدث ذنب يحدث له توبة، ولا يمل حتى تمل سبحانه وبحمده. لكن الشيطان بقى عايز يائسك، لأنه عارف أن رحمة ربنا واسعة. حتى قيل في الأثر أن الشيطان يتطاول يوم القيامة لعل رحمة من الله عز وجل تصيبه، من كتر ما هيشوف رحمات الله عز وجل. لأن الله عز وجل يوم القيامة ادخر لذلك اليوم 99 رحمة يرحم بها المؤمنين ويرحم بها المسلمين. فلا يستعظم أحد ذنوبه يا إخوة يا أخوات. إن ربكم يا إخوة واسع المغفرة، وده من يعني من جمال إن يعني اسم الله الواسع يجمع مع اسم الله عز وجل الغفور. اسم الله الواسع مع اسم الله عز وجل الغفور. ربنا سبحانه وتعالى مغفرته تسع، حتى قال ورحمتي وسعت كل شيء. مش ورحمتي وسعت البشر أو المخلوقات، لا يا إخوة، رحمة ربنا فاضت حتى على الجمادات. فما ظنك كيف يفعل الله عز وجل بأمة أو بعبد وقلبه يتقطع من الألم من ذنوبه؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم توبة ليه؟ لأن الأصل يا إخوة يا أخوات في التوبة القلب. في واحد بيعمل ذنب ومش فارق معاه وبيقع بعديه في ذنب بيقع، وفي واحد أول ما يقع في ذنب قلبه بيتقطع والله، وهو حتى في الذنب. فإن المؤمن، واحفظوا الكلمة دي يا شباب، إن المؤمن لا يهنأ بمعصية الله عز وجل أبدا. يعني إيه؟ يعني ممكن أختي تبقى مثلا لسه بتحاول تتوب مثلا من قضية الأغاني، فودانها غلباها ولا شطنها غلبها، بتسمع وهي قلبها بيتقطع وعارفة أن ده حرام، ويعني بتجاهد نفسها احيانا العبد بيبقى وهو بيقع في المعصيه قلبه بيتقطع، وبيبقى يعني مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعني، وكانه لان جزء من المعصيه بيبقى مرتبط بالعاده، بيتعود مثلا زي اللي بيقع في عاده سريه او بيتفرج على افلام اباحيه، ممكن يبقى بيقع في الذنب وقلبه يعتصر الما وبيعيط بعديها وبينكسر وبيصلي وبيدعي. الشاهد ان المؤمن لا يهنأ بمعصيه الله عز وجل ابدا، لكن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق مفتنا توابا ناسيا، اذا ذكر تذكر، او اذا ذكر ذكر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فتاني، ان ربك واسع المغفره، هو اعلم بكم. الله على هذه الايه، هو اعلم بكم. دي بتفكرني بايه؟ ومن يغفر الذنوب الا الله، يعني هو اعلم بكم. تحس كده ربنا سبحانه وتعالى خلقك، هو عارفك. حتى قال شيخنا الشيخ السعدي رحمه الله، قال: هو تعالى اعلم باحوالكم كلها، وما جبلكم عليه من الضعف والخمر عن كثير مما امركم الله به، ومن كثره الدواعي الى بعض المحرمات وكثره الجواذب اليها. تخيل يعني السعدي بيقول الكلام ده، شوف بقى من كام سنه، ما بالك بالزمان اللي احنا فيه. قال: وعدم الموانع القوية والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم الله من الأرض. والكلام ده بس مش على أيام شيخنا عبد الرحمن السعدي، هو يعني شيخ مش قديم، يعني الكلام ده مثلا من 50 سنة مثلا أو أكثر. لكن الله عز وجل يذكر ذلك حتى على الأيام، أيام الصحابة. احنا بنتكلم القرآن أنزل من 1400 سنة، يعني وكأن هذه الآيات يا إخوة أخوات تذكر، وما كانش فيه بقى سوشيال ميديا، وما كانش، تخيل الفتن كانت موجوده، ما بالك بدلوقتي. فهو اعلم بكم، ربنا سبحانه وتعالى مطلع. وانا لا اقول ذلك عشان اهون المعصيه في قلب حد، لا، لكن الله عز وجل يعلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى الرجل من الامه اللي هي هتيجي بعد الصحابه، قال: اجر 50 منكم، الناس اللي ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، بل منهم. قال: لا، بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا. الصحابة كان معهم النبي، هم مش معهم حد. فصبرك يا أختي على حجابك، ولا صبرك على أنك تبعد عن المعاصي، ولا صبرك يا أخي عن كذا وكذا، الصبر بقى الله عز وجل سيأجرك عليه يقينا. يجب أن تثق في ذلك ثقة عمياء، وتفرح برحمة الله عز وجل وانت تقرأ هذه الآية: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. ما هو خلقك وعارفك، خلقك من طين، وعارف جبلتك، وعارف ضعفك، وعارف خمرك. فاجبر هذا الضعف بالاستغفار، اجبر هذا الضعف بأنك تستعين بالقوي. فقال، يقول الإمام السعدي: وإذ كنتم في بطون أمهاتكم ولم يزل موجودا فيكم، وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به، ولكن الضعف لم يزل، هيفضل موجود. فقال: فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبة الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه ويغمركم بإحسانه. الله أكبر. يعني وكأن الله عز وجل، لأنه يعلم سبحانه وبحمد حالنا، ذكر هذه الآية: إن ربك واسع المغفرة. ليه؟ عشان هو أعلم بكم، عشان عارف أحوالنا وعارف ضعفنا. فتيجي أيام زي أيام العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، وبيجي يوم زي يوم عرفة، يغفر لنا سنة ماضية وسنة لاحقة. ليه؟ عشان إحنا بنعمل معاصي كل يوم كتير، وهو رحيم. وهذا هو الشاهد يا إخوة من هذا الدرس ومن هذه الكلمة الصغيرة: إياك أن تيأس. الشيطان عايزك، الشيطان يعني عايزك تبطل تبقى مع ربنا، تبطل تذكر، تبطل تستغفر، عايزك تيأس من رحمته. وسبحان الله، كما قال الله عز وجل في كتابه: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الضالون. يعني اللي بيأس من رحمة ربنا ده يا كافر يا مكذب. ليه؟ لأنه مش عارف قدر ربنا سبحانه وتعالى. وقال ابن عاشور في هذا المعنى: أن إنشاءهم من الأرض يستلزم ضعف قدرتهم على تحمل المشاق مع تفاوت أطوار نشأة بني آدم. فالله علم ذلك، وعلم أن آخر الأمم وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الأمم. إحنا أضعف الأمم يا إخ، في القوة وفي البنية وفي كل شيء. فلما علم الله عز وجل ذلك، ذكر سبحانه وبحمده أنه واسع المغفرة. قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. الله، الآية دي يا إخوة بقى عجيبة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني علامة تزكي نفسك، يعني إزاي حد يزكي نفسه وهو يعلم من نفسه هذا الضعف وهذا الخور، والله عز وجل يعلم منه هذا الضعف وهذا الخور. وكأن هنا يا إخوة يا أخوات اللي يزكي نفسه ده بيكذب. ليه؟ لأن هو أنت بتزكي نفسك على إيه؟ بتزكي نفسك على إيه وأنت تعلم أنك فيك ما فيك؟ فيك يعني أي حد فينا لو ربنا سبحانه وتعالى يعني رفع عنه ستره، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم لا ترفع سترك عنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. والناس لو ربنا رفع الستر والناس شافت منه اللي هو عارفه من نفسه واللي ربنا عارفه منه، والله لا يستطيع أن ينزل من بيته. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا. فبتزكي نفسك على إيه؟ ولا بتظن في نفسك الخير على إيه؟ ولا بتتكبر على الناس على إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم. أصل اللي بيزكي نفسه ده أكنه بيمن بأعماله، أكنه هو اللي عملها. لا، الله عز وجل يقول هو أعلم من اتقى، ربنا اللي عارف من اتقي. حتى كما قال الله عز وجل في النساء، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. حتى جاء في صحيح مسلم قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة، اسم سبحان الله اسم جميل من البر يعني، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، يعني أنت بتسمي الاسم ده والنبي نهى عنه. فقالت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها رسول الله؟ قال سموها زينب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم البنت عشان ما يبقاش في الاسم شيء من إثبات حالة معينة إن أكيد البنت دي برة. لا، الله عز وجل هو أعلم بأهل البر، فغير الاسم حتى لا يقع ذلك في إيه؟ في قلب الفتاة مثلا لما تكبر إنها صاحبة بر مثلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه الإمام أحمد قال مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعني شكر حد أو مدحه، وده بيحصل كثير أوي في حياتي، أخت تمدح أخت من ضمن أخوات أو العكس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك. قالها النبي مرارا، يعني قاعد يقول له ويلك قطعت عنق صاحبك، أكنك ذبحته. واحنا بنقول الكلمه دي واحنا مش فاهمينها، زمان كان عندهم سيوف وبيضربوا رقاب، يعني هم متخيلين منظر ان حد كأنه ذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمه كبيره، يعني يا رسول الله حد بيمدح حد؟ يعني بيقول له انت ربنا، انت جميل، انت اكيد من اهل الجنه، انت مبشر بالجنه، دي انت جاهدت مع النبي، يعني بيمدحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال اذا كان احدكم مادحا صاحبه لا محاله، يعني لو اتزنق قوي ولازم يمدحه، لكن الاصل ان هو لا يمدحه. قال فليقل احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا، احسبه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك. يعني ايه؟ حد مثلا تحسبه من ايه؟ من اصحاب الخير، فتقول مثلا ايه لو هو قاعد مثلا، او حتى لو هو مش قاعد تقول احسبه والله حسيبه. ليه؟ عشان ربنا قال كده، هو اعلم بين اتقى، ربنا اعلم، انت ما تعرفش اللي انت بتزكيه ده حاله ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. فتقول احسب فلانا او احسب فلانه والله حاسبها ولا ازكي على الله احد. حتى دايما بنلاقي مشايخنا بيعملوا كده، لما تتفرجي على شيخ من مشايخنا الكبار تلاقي دايما بيمدحوا بعض، يعني ايه دايما يقول لي احسب شيخنا الشيخ فلان احسبه والله حسيبه ولا ازكي على الله، ده احسبه من اهل الخير، وبيقتضب فيها يعني مش بيسهب فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا لقينا المداحين أن نحثوا في وجوههم التراب. وده حصل ليه؟ قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحث في وجهه تراب، يحدف على وشه تراب ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحث في وجوههم التراب. سبحان الله. وكأن المعنى يا إخوة إن إن إن دي حاجة يعني إيه، أنت لما بتحدف وش حد تراب أكنك يعني أكنه بيندم على اللي هو عمله، يعني أكنك بتنهى عن هذا الفعل، لأن ده الفعل ده ممكن يقتلك أنت أو يأذيك أنت أو يهلكك. سيتزكوا أنفسكم هو أعلم سبحانه وبحمده بمن اتقى. فسبحان الله العظيم، جاءت هذه الآيات لتخوف ولتشوق، لتخوف أصحاب الكبائر من الوقوع في الكبائر، لأن لها حد في الدنيا وحد في الآخرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم، فبتخوفك اوعى تكون من الناس دي، إلا اللمم بتبشرك يا صاحب الذنب، وكلنا أصحاب ذنوب، بتبشرنا أن ربنا رحمته واسعة ومغفرته واسعة سبحانه وبحمده، وله ملك السماوات والأرض لا يستعظمه شيء ولا يعني ولا يكبر عليه شيء، فهو الكبير المتعال أكبر من كل شيء ومن أي شيء، فرحمته سبحانه وبحمده أكبر من ذنوبنا، ورحمته وسعت كل شيء، وهو أعلم بنا وأعلم بضعفنا، فنتوسل على الله عز وجل ونتقرب إليه بهذا الضعف، وندخل عليه من باب الافتقار، ومن هذا الباب بقدرته وبعلمه علينا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق والصراط أقدامنا، وأن ينصرنا على قوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك الموحدين في غزة، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم اطفئ نار هذه الحرب يا رب العالمين، وهيئ لهم من امرهم رشدا، اللهم اربط على قلوبهم وقلوب ابائهم وزوجاتهم وامهاتهم وبناتهم واولادهم، اللهم صبرهم يا رب، اللهم ارزقهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب، اللهم طهر المسجد الاقصى من دنس اليهود، واذن لنا بصلاة وبتحرير المسجد الأقصى بأيدينا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن وفقهنا في القرآن، واجعلنا نعمل بما نعمل، واجعلنا نعمل بما نعلم يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.